قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذن أم إن الله ذو فضل على الناس إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى في القيامة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.